السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلومة على الطائر، في خطأ بيقع في البعض اللي هو إيه؟ بيبقى عايز يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فبيختصر الكلمة فبيقول لا حول الله لا حول الله. كلمة لا حول الله دي خطأ. ليه خطأ؟ لأن أصل الكلمة اللي هي لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا كده معناها أن أنا أثبت الحول والقوة لله. لكن إما أقول لا حول الله يبقى أنا نفيت الحول عن الله، وإن كان القائل لا يقصد هذا قطعا، لكن هذا هو المعنى. فإما حضرتك تسمع حد بيقول لا حول الله، قل له هذا خطأ، والصواب اللي أنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا.